الأضحية يا شيخ حفظكم الله تجب على كل مسلم بالغ يعني؟ لا، سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، ولكن أهل البيت يكفيهم واحد. لكن إذا كنت عنده في البيت يضحي عنك وعن زوجتك. أما إذا خرجت ما يضحي عنك؟ عن نفسك وعن زوجتك جميعا. لكن هو واجب يا شيخ أن يضحي وطنه. لا، قلت لك سنة مؤكدة وإياك.